انظره نقلا من زاد المعاد. عشرة، قال السجزي رحمه الله في إثبات الحرف والصوت، وذكر قول كعب الأحبار لما كلم الله موسى عليه السلام كلمه بالألسنة كلها، فقال معلقا عليه: وهذا محفوظ عن الزهري، رواه عنه ابن أبي عتيق والزبيدي ومعمر ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة، وهؤلاء كلهم أئمة ولم ينكره واحد منهم. وقال أيضا: وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وأن قبول خبره لازم، وجب اعتقاد ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات، ولو لم يلزم اعتقاد ذلك لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيله العمل به، فينبغي أن يعمل بها أيضا، والعمل بها هو القول بمخبرها. وقبل وبعد، فالأئمة الذين رووها غير منكرين لشيء منها، بل قد أوردوها في السنن وبينوا أن اعتقادها سنة وحق، بل واجب وفرض، ولا يخلو أمرهم من أن يكون مخطئين في فعلهم أو مصيبين في رأيهم، فإن أصابوا فاتباعهم على الصواب هدى، وإن أخطأوا بزعم المخالف وهم الأئمة المقبولون المرضيون بالاتفاق، فالمخالفون الذين قد حكم بأنهم من أهل الزيغ والضلال أقرب إلى الخطأ وأبعد من الصواب منهم، فيجب أن لا يصغى إليهم ولا يعول على تمويههم. الحادي عشر، قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن حديث أم الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة شابا موفرا الحديث. وأما حديث أم الطفيل فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته لا يمنع أن يكون عرفه بعد ذلك، ومع هذا فأمره بتحديثه به لكون معناه موافقا لسائر الأحاديث كحديث معاذ وابن عباس وغيرهما. وهذا معنى قول الخلال: إنما يروى هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء تصحيحا لغيره، ولأن الجهمية تنكر ألفاظه التي قد رويت في غيره ثابتة، فأروي ليبين أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار واستفاضت. وكذلك قول أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال فيه وهاء ونحن قائلون به، أي لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت، لا أنه يقال بالواهي من غير حجة، فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقا، ولا يمنع أيضا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته. ومعنى الضعيف عندهم أن لم نعلم أن راويه عدل أو لم نعلم أنه ضابط، فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته، لا يعنون بضعفه أن نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق. فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدا إلى عدم العلم فإنه يطلب له اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد والأخبار الأخرى غيرها ما يوافقها صار ذلك موجبا للعلم بأن راويه صدق فيه وحفظه، والله تعالى أعلم. وقال أيضا رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية وهو يتكلم عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن: وليس الغرض تعدد طرقه، وإنما الغرض الأصلي أن الأئمة المتفق على إمامتهم في الأمة ما زالوا يرغونه ولا ينكرونه ولا يتأولونه على المحفوظ عنهم في ذلك. وقال أيضا في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، قال: وأيضا اتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه، مثل عطاء بن أبي رباح وحبيب بن أبي ثابت والأعمش والثوري وأصحابهم، من غير نكير سمع من أحد لمثل ذلك في ذلك العصر، مع أن هذه الروايات المتنوعة في مضينة الاشتهار دليل على أن علماء الأمة لم تنكر إطلاقا القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا. وأيضا فإن الله قد وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فمن الممتنع أن يكون في عصر الطابعين يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر وضلال ولا ينكر عليهم أحد. فلو كان قوله خلق الله آدم على صورة الرحمن باطلا لكانوا كذلك. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش، وهذا ليس مناقضا للشفاعة لما استفاضت بها الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه. لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر، وإنما أنكره بعض الجهمية، ولا ذكره في تفسير الآية منكرا. وقال أيضا في الفتاوى وهو يتكلم عن حديث إذا جلس الرب على الكرسي قال: حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة، وطائفة ترده لاضطرابه كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم، لكن أكثر أهل السنة قبلوه. وقال في كتاب الرد على من قال بفناء الجنة والنار: وهذا يبين أن مثل الشيخ الكبير يعني عبد بن حميد من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة مثل سليمان بن حرب والذي هو من أجل علماء السنة والحديث، ومثل حجاج بن منهال كلامهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في العلم والسنة، والذي يروي من وجهين من طريق ثابت ومن طريق حميد هذا عن الحسن البصري الذي يقال إنه أعلم من بقي من التابعين في زمانه يرويه عن عمر بن الخطاب، وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين. فسواء كان هذا قد حفظ هذا عن عمر أو لم يحفظ، كان مثل هذا الحديث متداولا بين هؤلاء العلماء الأئمة لا ينكرونه. وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية. وكان أحمد بن حنبل يقول أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا في عروق المبتدعة. فهؤلاء من أعظم أعلام السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا، لو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع كما يظنه طائفة من الناس لكانوا أول منكر له. وقال في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن أثر كعب الأحبار رحمه الله: ما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي أول ما يرتحل من ثقل الجبار الأثر. قال: وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة، ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها. فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة، قد حدثوا به هم وغيرهم، ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن. فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. انتهى. الثاني عشر: قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: وروى يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب قال: قال الله في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. ورواه ابن بطة وأبو الشيخ وغيرهما بإسناد صحيح. وهب أن المعطل يكذب كعبا ويرميه بالترسيم، فكيف حدث به عنه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين؟ وقال أيضا: وروى ابن خزيمة من حديث محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم يهتف بصوته: من كان لي شريكا فليأتي. الحديث قال: وهو قطعة من حديث الصور الطويل، ولم يزل الأئمة يروونه ويحتج به حتى حدثت الجهمية. وقال أيضا وهو يتكلم عن حديث جابر رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. الحديث. ورواه عبد الله بن أحمد في السنة، والطبراني في المعجم والسنة، وأبو بكر بن أبي عاصم في السنة، فاحتجين بهم. فمن الناس سوى هؤلاء الأعلام سادات الإسلام، ولا التفات إلى ما أعله به بعض الجهمية ظلما منه وهضما للحق، حيث ذكر كلام المضاعفين لعبد الله بن محمد بن عقيل والقاسم بن محمد دون من وثقهما وأثنى عليهما، فيوهم الغر أنهما مجمع على ضعفهما لا يحتج بحديثهما إلى آخره. ثم ذكر بعض عللهم في هذا الحديث وقال: ومن تأمل هذه العلل الباردة علم أنها من باب التعنت، إلى أن قال: ورواه أئمة الإسلام في كتب السنة، وما زال السلف يروونه،

رواه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل، رواه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره. قال ابن أبي زمانين رحمه الله في أصول السنة: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. اثنان: إثبات الثقل لله تعالى. أثبت أهل السنة والأثر الثقل لله تعالى، كما ورد بذلك الأثر السلفية الصحيحة عن الصحابة والتابعين، وتلقاها أهل السنة عنهم بالقبول، ورووها في مصنفاتهم محتجين بها على معطلة الصفات، وأما المتأخرون فقد جبنوا عنها فاستنكروها وتحاشوا من ذكرها وروايتها، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان في ذكر تفطير السماء، فمن يرد علما به فهو القريب الداني. لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان، بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان. ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان. وممن روي عنهم في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال: من الثقل، رواه أبو الشيخ في العظمة وغيره. عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى في أثره الطويل وفي آخره: فما من السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي أول ما يرتحل من ثقل الجبار. قال أبو صالح: العلافي الجديد يريد، رواه أبو الشيخ في العظمة وغيره. وفي الباب نحوه عن خالد بن معدان والحسن ومجاهد وعكرمة رحمه الله وغيرهم من السلف، انظر السنة لعبد الله بن أحمد. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن أثر كعب الأحبار رحمه الله السابق، قال: وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة، ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا يدافعها لا يصدقها ولا يكذبها، فهؤلاء الأئمة المذكورون في إسناده هم من أجل الأئمة، وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن، فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. ثلاثة: إثبات الذراعين والصدر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر، رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتاب السنة وغيره، وهو صحيح الإسناد، رواه بعض أهل السنة محتجين به في كتب السنة والرد على الجهمية، ولم يتعقبه أحد منهم بشيء من الطعن والرد. ومن ذلك: واحد، قال غلام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: باب في الذراعين والحقو والصدر. اثنان، قال ابن المحب رحمه الله في الصفات: باب ما ذكر في الساعد والذراع والباع والصدر. وقد رد بعضهم هذا الأثر بأن الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يحدث عن أهل الكتاب، ولعل هذا منها فلا يجوز اعتقاده ولا القول به. قلت: وهذا القول لم أقف على من قال به من السلف الأوائل، بل إنهم أوردوه في أبواب الرد على الجهمية معطلة الصفات، وقد أطلت في الرد على من رد هذا الأثر أو طعن فيه في تحقيق لكتاب الرد على المبتدعة رقم 55 لابن البناء رحمه الله. قلت: وهناك أمثلة كثيرة لا مجال لذكرها هنا، والمقصود أن أهل السنة يعظمون ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والروايات في صفات الله تعالى، ويحتجون بها في مصنفاتهم في الرد على الجهمية والمعطلة، ومن نظر في كتب السلف الأوائل كالسنة لعبد الله بن أحمد والرد على الجهمية للإمام أحمد والدارمي وابن منده والإبانة لابن بطة وغيرهم، وجد من الروايات الكثيرة عن الصحابة في الكلام عن صفات الله تعالى، سواء من قولهم أو من رواياتهم عن أهل الكتاب مما أذن الله تعالى بالرواية عنهم والتحديث بأخبارهم. وأما كثير من المتأخرين فما يكاد أحدهم يمر بتلك الآثار المروية عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة إلا ورده بأنه من قول صحابي أو هذا مما تلقاه هذا الصحابي عن أهل الكتاب، فيقال لهم: إنما أخبر به الصحابي من صفات الله تعالى فإن أهل السنة يعتبرونه من قبيل المرفوع، لأنه لا مجال لاجتهاد الرأي فيه، وأما إن كان مما نقله عن أهل الكتاب فقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، رواه البخاري. وكيف يظن به أنه ينقل عن بني إسرائيل ما لا يجوز نقله وروايته في ذات الله تعالى ويسكت عن بيان بطلانه ونكارته؟ هذا لا يفعله من هو أدنى منزلة في العلم من هذا الصحابي الجليل الذي أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب إحسان الظن به. وانظر إلى كلام أهل العلم في من هو أقل قدرا من الصحابة رضي الله عنهم. قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات عن بعض روايات محمد بن كعب القرضي عن أخبار بني إسرائيل، ولو كان موقوفا على محمد بن كعب لم يضر أيضا، لأن محمد بن كعب من العلماء ثقات روى عن ابن عباس وعن جابر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز أن يظن به أنه يروي في شرعنا ما هو باطل منسوخ، ويجب أن يحسن الظن فيه. وانظر كذلك إلى ما قاله ابن تيمية رحمه الله في أثر كعب الأحبار رحمه الله السابق، وانظر كذلك إلى دفاع الدارمي رحمه الله في كتابه النقد على بسر المريسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في من اتهمه بأنه يروي من كتب بني إسرائيل ولا يميز بينها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال كذلك شرعنا وشرع من قبلنا في الصفات سواء، لأن صفات الله تعالى لا تختلف باختلاف الشرائع، فما ثبت في التوراة والإنجيل من صفات الله تعالى فهو بلا شك ثابت عندنا، فإن هذا من باب الإخبار عن الله تعالى، وباب الإخبار لا يتبدل ولا يتغير من شرع إلى شرع. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم. فصل: التحديث بأحاديث الصفات ونشرها بين العامة من غير حرج. درج أهل السنة والأثر على التحديث بأحاديث الصفات ورواياتها في مصنفاتهم والتحديث بها في مجالسهم الخاصة والعامة، ولم يتحرجوا من ذلك ولم يمنعوا منه، وإنما جاء إنكار رواياتها وترك التحديث بها من قبل الجهمية والمعتزلة وغيرهم من معطلة الصفات أو ممن تأثر بهم، وإن كان ليس على مذهبهم، كما صنع الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي فقال: ويتجنب المحدث في أماليه رواية ما لا تحتمله عقول العوام لما لا يؤمن عليهم فيه من دخول الخطأ والأوهام، وأن يشبه الله تعالى بخلقه ويلحق به ما يستحيل في وصفه، وذلك نحو أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والترسيم وإثبات الجوارح والأعضاء للأزلي القديم، وإن كانت الأحاديث صحاحا ولها في التأويل طرق ووجوه، إلا أن من حقها أن لا تروى إلا لأهلها، خوفا من أن يضل بها من جهل معانيها فيحملها على ظاهرها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها. قلت: فإن كان هذا يقولونه في أحاديث الصفات فماذا سيقولون في آيات الصفات التي يقرأها الصبيان في الكتاتيب والعوام من الرجال والنساء؟ ولهذا استنكر أهل السنة القول بترك التحديث بأحاديث الصفات وعابوه، وأنكروا على قائله. ومن ذلك: واحد، قال سهل بن هارون رحمه الله: كان أول من خرج هذه الأحاديث أحاديث الرؤية وجمعها من البصريين حماد بن سلمة، فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة، لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصفة. قال: سمعت حماد بن سلمة يقول: إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، يقولها ثلاثة وهو ينفض كفه، فأحببت أحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع في خروجه أهل الأهواء. إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى. اثنان، قال يحيى بن أيوب رحمه الله: كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدث به، فقال: إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال مروان: أتقول لي جهمي وجهم مكث 40 يوما لا يعرف ربه؟ انظر خلق أفعال العباد للبخاري. ثلاثة، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: أدركت الناس وما ينكرون هذه الأحاديث أحاديث الرؤيا، وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. الإبانة الكبرى لابن بطة. 4. قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها وتشنبروا لدفعها بجد. 5. عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل قال: تجلى عز وجل منه مثل هذا، ووضع الإبهام قريبا من طرف الخنصر، قال: فساخ الجبل. زاد الهيثم: قال حماد لثابت: لا تحدث بهذا الحديث، فلكم في صدره وقال له قولا شديدا، فقال يعني ثابتا: أنس يحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تحدث به وفي لفظ وأنا أكتمه. انظر الرد على الجهمية لابن منده وغيره. 6. قال ابن المبارك رحمه الله حين ذكر حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن وأنكره بعضهم، فقال: يمنع هؤلاء الأنتان أن نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحدث به كلما جهلنا معنى حديث تركناه؟ لا، بل نرويه كما سمعناه ونلزم الجهل أنفسنا. انظر مسند إسحاق بن راهويه. 7. قال إبراهيم الحربي يوما وذكر حديث ليث عن مجاهد يعني في قعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فجعل يقول: هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس، فكم ترى كان في المجلس 20,000، فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال: لا تحدث بهذا الحديث، أو أظهر إنكاره، تراه كان يخرج من ثمه إلا وقد قتل. انظر السنة للخلال. 8. جاء في تاريخ الإسلام إظهار المتوكل للسنة، وفيها أظهر السنة المتوكل في مجلسه وتحدث بها ووضع المحنة ونهى عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الآفاق، واستخدم المحدثين إلى سامراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم وأمرهم أن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية، وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة فاجتمع له نحو من 30,000 نفس، وجلس أخوه عثمان بن أبي شيبة على منبر في مدينة المنصور فاجتمع إليه أيضا نحو من 30,000، وجلس مصعب الزبيري وحدث وتوفر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له ونسوا ذنوبه، حتى قال قائلهم: الخلفاء 3: أبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم، والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهم. 9. قال أحمد البرمكي: سألت أبا الحسن ابن بشار عن حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس في الرؤيا فقال: صحيحان. فعارض رجل فقال: هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقت، فقال ابن بشار: فيدرس الإسلام؟ منكرا على من منع السؤال عن الخبرين. 10. قال السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث: فإن قال قائل إن الخوض في مسائل القدر والصفات وشرط الإيمان يورث التقاطع والتدابر والاختلاف فيجب طرحها والإعراض عنها على ما زعمتم، الجواب: إنما قلنا هذا في المسائل المحدثة، فأما الإيمان في هذه المسائل فهو من شرط أصل الدين، ولا بد من قبوله على نحو ما ثبت فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يجوز لنا الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانها لتفرق الناس في ذلك كما في أصل الإسلام والدعاء إلى التوحيد وإظهار الشهادتين. وقد ظهر بما قدمنا وذكرنا بحمد الله ومنه أن الطريق المستقيم مع أهل الحديث، وأن الحق ما نقلوه ورووه. وقال: أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل وفي مسائل القدر والرؤيا. 11. قال ابن تيمية رحمه الله في التسعينية وما بعدها عندما طلب منه أن لا يذكر أحاديث الصفات عند العوام فقال: إن قول القائل نطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد، فإن من أعظم آيات الصفات آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، وقل هو الله أحد التي هي تعدل ثلث القرآن، ولا خلاف بين المسلمين في استحباب قراءة آيات في الصفات للصلاة الجهرية التي يسمعها العامي وغيره، ومعلوم أن جميع من أرسل إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة المؤمنين اليوم، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو مأمورا به؟ أو ليس هذا من أعظم الصد عن سبيل الله؟ وقد قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن الآية. وقال: إن أعظم ما يحذره المنازع من آيات الصفات ما يزعم أن ظاهرها كفر وتجسيم، كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فهل سمع أن أحدا ممن يؤمن بالله ورسوله منع أن يقرأ هذه وتتلى على العامة؟ وقال: إن كتب الصحاح والسنن هي المشتملة على أحاديث الصفات، بل قد بوب فيها أبواب مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري. وأيضا فهذه الأحاديث لما حدث بها الصحابة والتابعون ومن اتبعهم من الخالفين هل كانوا يخفونها عن عموم المؤمنين ويتكاتمونها ويوصون بكتمانها، أم كانوا يحدثون بها كما كانوا يحدثون بسائر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن نقل عن بعضهم أنه امتنع من رواية بعضها في بعض الأوقات، فهذا كما قد كان هذا يمتنع عن رواية بعض أحاديث في الفقه والأحكام وبعض أحاديث القدر والأسماء والأحكام والوعيد وغير ذلك في بعض الأوقات، ليس ذلك عنده مخصوصا بهذا الباب، وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره، وذلك لأنه قد يرى أن روايتها تضر بعض الناس في بعض الأوقات ويرى الآخر أن ذلك لا يضر بل ينفع، فكان هذا مما قد يتنازعون فيه في بعض الأوقات. فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة فهذا ما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما هذا ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة الإسلام كالرافضة والجهمية والحرورية ونحوهم، وهو عادة أهل الأهواء. قلت: سيأتي في المبحث العاشر فصل في موقف المعطلة من أحاديث الصفات وتحريفهم لها وكراهتهم لسماعها وروايتها. فصل في من روي عنه من السلف كراهية رواية بعض أحاديث الصفات. أشار شيخ الإسلام في كلامه السابق إلى أن بعض السلف امتنع من رواية بعض أحاديث الصفات في بعض الأوقات وفي بعض أحاديث الصفات لا كلها، ولعله يشير إلى ما روي عن الإمام مالك رحمه الله من رواية ابن القاسم رحمه الله عنه. قال ابن القاسم: سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد، فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث به أحد. فقيل له: إن لس من أهل العلم يتحدثون به. فقال: من هو؟ قيل: ابن عجلان عن أبي الزناد. قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما. وذكر أبا الزناد فقال: لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات. انظره في السير. قلت: وهذا من الإمام مالك رحمه الله يحتمل وجهين: الأول أنه لم تثبت عنده هذه الأحاديث فأنكر التحديث بها كما هو ظاهر هذه الرواية، وإلى ذلك أشار الذهبي في السير. اثنان أنه خشي على العامة أن يفهموه على غير وجهه الصحيح المعروف عند أهل السنة، فرأى ترك التحديث ببعض أحاديث الصفات من باب سد الذريعة، كما قال البخاري في صحيحه: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم أسند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وفي ترتيب المدارك في رواية ابن القاسم وابن وهب: وكره مالك أن يحدث بها عوام الناس الذين لا يعرفون وجهه ولا تبلغه عقولهم فينكروه أو يضعوه في غير موضعه، انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه، كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن يفسد عقله أو دينه، كما قال عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وإن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول مطلقا، بل لا بد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك، ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه. وقال في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية: المقتصدون يقولون إنما كره مالك ذلك لأن العلم الذي قد يكون فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن يحدثه به، لأنه مضرة بل فتنة، وأن يكون بلغه لمن لا يفتتن به لوجوب تبليغ العلم، ولئلا يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ولذلك كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا خشوا فتنة بعض المستمعين بسماع الحديث لم يحدثوه به، وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه العلماء، فإن كثيرا من العلم يضر أكثر الخلق ولا ينتفعون به، فمخاطبتهم به مضرة بلا منفعة. ومن المعلوم أن فيما روي في هذا الحديث ما قد يفتن بعض الناس إما بتكذيب الحق وإما بتصديق الباطل، فيعتقد اعتقادا فاسدا أو يرد اعتقادا صحيحا أو يوقع تباغضا وتعاديا وغير ذلك من الأمور المحرمة المتعلقة بالأمور الخبرية والأفعال الأمرية. قال: وأنكر بعض الناس على مالك إنكاره لروايته، وقال: كيف ينكر تبليغ حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر الكلام بالرأي المخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقد حملت طائفة ثالثة نهي مالك لرواية هذا الحديث على العموم، وقد روي عنهم أنه كره رواية أحاديث في هذا الباب، فجعلوا هذا قدوة في المنع من رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، ثم ينزلون ذلك على رأيهم، فمنهم من يجعل ذلك عاما في رواية جميع أحاديث الصفات، كما يقوله من يقوله من المعتزلة ونحوه من الجهمية من النهي عن رواية هذه الأحاديث والتكذيب بها. قال: وأما أهل الاقتصاد العارفون بقدر مالك فيقولون: هو كان أعلم وأبين من أن ينهى عن رواية الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عاما، فإن هذا أمر بكتمان ما أمر الله تعالى بتبليغه، ومخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التبليغ، حيث دعا لصاحبه بالنظرة في مقالتها وتأديتها عنه. قالوا: والنهي إنما يكون لسبب خاص كضعف حفظ المحدث أو لدينه أو اشتغال المحدث به عما وجب عليه ونحو ذلك، كما كان عمر ينهى عن الحديث الذي لم يضبطه صاحبه، وينهى أن يشتغل الناس عما يؤمرون به في القرآن بما لا يجب عليه من الحديث ونحو ذلك. فهذا الكلام فيما نقل عن مالك في هذا، وأما بقية السلف الذين كانوا قبله وبعده نظراءه فقد رووه كله وبلغوه، وحمله أكابر العلماء بعضهم عن بعض انتهى. قلت: بيّن ابن تيمية رحمه الله أن الجهمية والمعتزلة اتخذوا كلام الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث حجة لترك التحديث بجميع أحاديث الصفات ونشرها، والإمام مالك رحمه الله بريء من هذا القول ومن هذا المذهب، كيف لا وقد روى في موطئه كثيرا من أحاديث الصفات، ومنها واحد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الموطأ. اثنان حديث الجارية السوداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. ثلاثة عن سعيد بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان، إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوة. أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. قلت: وتتبع أحاديث الصفات التي رواها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ يطول جدا، فهل يمكن أن يقال بعد هذا إن الإمام مالك رحمه الله كان ينهى ويمنع أو يمتنع هو من رواية أحاديث الصفات ومن نشرها أمام العامة والخاصة؟ ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.